عليه توكلت وإليه أنيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح أضحيته يقول: اللهم منك ولك. وأعظم عون لولي الأمر خاصة منك، هذا يتضمن الاستعانة، وأن الله تعالى هو الذي أعانه على حصيده، وأعانه على التقرب به إليه. وقوله ولك هذا هو الإخلاص. وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور: أحدها الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره، وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن. الثاني، ما هو الدليل على أن الصلاة محافظة؟ قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. الثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة. الثالث الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب. ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر كثيرا، كقوله تعالى في موضعين: واستعينوا بالصبر والصلاة، وكقوله تعالى كثيرا منها. ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر كقوله في موضعين. ما في موضع، ولابد من الحذف كثيرا أو من حذف موضعين، لأن موضعين لا تعد كثيرا. نعم، واستعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصبر، كيف استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخشية. هما آيتان في نفسه اللي عندها. ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر في قوله في موضع، أظن هذا أحسن. يعني تحذف كثيرا، ها؟ عندك ها؟ هو ذكر آيات غير الآيات. أي أجل، إذا الصواب على الحال كثيرا وحذف موضع. طيب اللي عندك انت ايش؟ لكن عندك انت في ايتين اي والله. ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر. عندك يجمع يجمع الله بين الصلاة والصبر كثيرا. كثيرا كقوله في موضعين: واستعينوا بالصبر والصلاة. كلاهما في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. نعم، في قوله في موضعين: واستعينوا بالصبر والصلاة. أيضا: يا أيها الذين آمنوا. آمن طيب. وفي قوله تعالى: واقم الصلاة. نعم،

وأيا كان فهو لا يقال في الرأي، سواء قلنا أنه من رسيله أو قلنا أنه موقوف على الصحابة. ليس بدعي، والنفس ما تطمئن لهذا الحديث، يعني مجرد ما يقول الحسن البصري أو أيما التابعين في مثل هذه الأمور الغيبية ما يطمئن الإنسان حتى لو صح عن الله. نعم نعم. شكرا. نعم سامح. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.